قال ابن واضح. وما حكم الذي يفتي بما سمعه من العلماء؟ أقول هذه المسألة مشكلة، وأول دليل على إشكالها هذا الذي سمعتم يقول عني إنني أحرم الطواف على أهل مكة. الأمر مشكل في الواقع، بعض الناس يسمع القول ولا يفهمه جيدا ثم يذهب إلى الناس يقول قال فلان كذا وكذا، وبعض الناس يسأل فيصوغ السؤال على وجه يفهمه المفتي على غير ما أراد المستفتي، فيفتي المفتي على حسب فهمه ويكون هذا المستفتي فهمه على حسب فهمه أيضا فيأخذ بذلك الخلل. لكن إذا سمع الإنسان عالما يقول شيئا وتأكد منه تماما فله أن يقول إن فلانا يقول كذا وكذا، وأما إذا كان في شك فالواجب عليه أن يتبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.